بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين. في هذه الآيات يقص علينا جل وعلا خبر نبيه صالح ورسوله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أرسله الله جل وعلا إلى ثمود، فدعاهم إلى الله، إلى عبادة الله وحده. وكانت مساكنهم فيما بين الحجاز والشام، فيما بين المدينة والشام، وديارهم معروفة ديار ثمود. أرسل الله جل وعلا إليهم صالح عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وحده، فأبوا عليه ذلك وكرر عليهم، فقالوا له إن جئتنا بآية تشهد على صدقك اتبعناك وأطعناك. فقال اقلوا ما تريدون من الآيات، فقالوا نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء في بطنها جنينها يتحرك، نرى ذلك بأعيننا. فأخذ عليهم عليه الصلاة والسلام العهود والمواثيق في أن يؤمنوا إن أتاهم ما يطلبون، فأعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم. ثم إن الجدل تحرك وانشق بإذن الله بعدما دعا صالح عليه السلام ربه جل وعلا في أن يعطيه هذه الآية لعلهم يؤمنون طمعا في إيمانهم بالله وتوحيدهم له. فلما دعا صالح عليه السلام ربه جل وعلا أعطاه الله هذه الآية، فتحرك الجدل ثم انشق، خرجت منه هذه الناقة وفي بطنها ولدها يتحرك، فخرج الولد بإذن الله. فصارت هذه الناقة تشرب الماء يوما ولا يمسونه، فإذا شربت الماء أعطتهم لبنا يحلبون منها ما شاءوا، ما يكفيهم اليوم وغدا. ومن الغد يكون الماء لهم ولا ترده الناقة ولا يأخذون منها بدلا. فيوما ما لهم الماء ويوم للناقة. فإذا شربت الناقة الماء أعطتهم ما يريدون من اللبن ما يكفيهم كلهم ويدخرون منه للغد. وكانت هذه الناقة خلقا عظيما عجيبا بإذن الله، كانت تدلي رأسها في البئر وتشرب الماء كله ولا يمسونه. وبإذن الله كانت البهائم والسباع لا تشرب ماء في يوم ورد الناقة، يعني امتثلت البهائم والسباع ولم تمتثل عصاة بني آدم. وكانت هذه الناقة تنفر منها نعمهم ابنهم وغنمهم وبقرهم لأنها مهيبة مخوفة. فلما كانت بين أيديهم طلب منهم صادق عليه السلام الإيمان كما وعدوا، فآمن قلة منهم ورفض الكثير وأبوا أن يؤمنوا. ومكثت هذه الناقة معهم في خير ورغد من العيش بسببها، إلا أنهم بمعصيتهم لصالح عليه السلام تمالؤوا على عقل الناقة والقضاء عليها. وتوعدهم صالح إن فعلوا، إلا أنه كان فيما بينهم امرأتان شقيتان، امرأة جميلة في نفسها ولها مال عظيم، فعرضت نفسها على رجل بشرط أن يقتل الناقة ليعقر الناقة، والمرأة الأخرى عجوز كبيرة لها مال عظيم وعندها بنات في منتهى الجمال، فقالت في أعلنت للملأ أي شخص يقدم على عقل الناقة تجعله يختار في بناتها. فتقدم رجلان أحدهما للمرأة والآخر للعجوز لتعطيه من بناتها، فالتزم الاثنان في عقل الناقة. ثم إنهم ترصدوا لها حتى وقبل أن يترصدوا لها استشاروا قومهم، حتى إنهم استشاروا النساء وذوات الخدور في خدورهن والصبيان والجميع، فالجميع من العصاة تمالؤوا على عقد الناقة والقضاء عليها. فتقدم هذان الرجلان إلى عقلها وأخذوا معهم جماعة من قومهم ليساعدوهم على ذلك، فعقروا الناقة كما ذكر الله جل وعلا، ترصدوا لها فعقروها ثم قتلوها واقتسموا لحمها. فبعدما عقروها رغت مرة واحدة منذرة لفصيلها، فهرب بعدما رأى ما أصاب أمه هرب في الجبل. فلما رأى صالح عليه السلام ما حصل منهم من عقل الناقة توعدهم وأخبرهم بأن العذاب نازل بهم بسوء صنيعهم، فقالوا ما آية ذلك؟ قال آية ذلك أنكم تصبحون غدا ووجوبكم مصفرة يوم الخميس، لأن العقرة كان يوم الأربعاء كما ذكر المفسرون وأصحاب السير. وتصبحون من اليوم الثاني ووجوهكم مسمرة. وتصبحون من اليوم الثالث ووجوهكم مسودة. فهذه علامة نزول العذاب بكم، ثم يأتيكم العذاب بعد ثلاث. فأصبحوا في اليوم الأول فإذا وجوههم مصفرة، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. وفي اليوم الثاني وجوههم محمرة، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. فقالوا فيما بينهم، وتمالأت التسعة الذين تمالأوا على قتل الناقة أولا، تمالأوا على أن يقتلوا صالح، وقالوا إن كان صادقا بأنه سيأتي العذاب عاجلناه قبل أن يعاجلنا نقضي عليه، وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. فذهبوا وبيتوا بأنهم سيغيرون عليه ليلا ويقتلونه. فبعدما توافعوا على ذلك وجاءوا إليه ليقتلونه ليلا، أرسل الله عليهم حجارة من السماء فقتلتهم في مكانهم قبل قومهم. وحينما تمت الثلاثة الأيام، وفي صبيحة اليوم الرابع كما ذكر أصحاب السير، كفلوا أنفسهم وحنقوها وجلسوا ينتظرون عذاب الله، لأنهم أيقنوا بالعذاب وأنه نازل بهم، لكن لا يدرون على أي صورة يأتيهم. فكفلوا أنفسهم وهم أحياء. ثم في صبيحة يوم الأحد الذي هو اليوم الرابع من الوعد الذي توعدهم به صالح عليه السلام، جاءهم العذاب صيحة من السماء ورجفة من الأرض، قطعت قلوبهم وأخرجت أرواحهم من أجسادهم. وخرج صالح ومن آمن معه لم يمسهم سوء، وأقاموا في حرم الله كما ذكر بعض المفسرين رحمهم الله. والله جل وعلا يقص علينا قصص الأنبياء عبرة وموعظة لمن أراد الله له السلامة والنجاة، فإنه يتعظ. ويقص علينا قصص الأنبياء جل وعلا ليبين لنا أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم يقول هكذا، كل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه. وبين لنا جل وعلا ما أصاب الأمم الكافرة المكذبة بالرسل المعاندة لأمر الله، وما أصاب وما نجى الله به من آمن به واتبع رسله. وهذه سنة الله في خلقه، أن الله جل وعلا وإن أمهل من عصاه فإنه لا يهمله سبحانه، وإن أصاب ما من آمن به ما أصابه من البلاء فإن العاقبة للمتقين. وما وعد الله عباده المؤمنين في الدار الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا. يقول الله جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. وكما تقدم لنا أن المراد بالأخوة هنا أخوة النسب، لأنه كان منهم ومن أولاد ثمود، وثمود اسم للقبيلة. وقيل ثمود سموا بهذا الاسم لقلة مائهم، لأن الثمد وثمود الماء القليل، فسموا بهذا الاسم لقلة المياه عندهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره يعني لا أحد غير الله يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة علامة على صدقي وعلى رسالتي وما هي هذه البينة هذه ناقة الله وأضيفت الناقة إلى الله إضافة تشريف للناقة وإنا فإن كل ما في الكون ملك لله جل وعلا وإنما هذه الإضافة تأتي إضافة تشريف كما قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال بيوت الله وحرم الله فالإضافة هنا إضافة تشريف إضافة تشريف للمضاف لأنه أضيف إلى الله جل وعلا فناقة الله أضيفت إلى الله تشريفا لها أو لأنها لا مالك لها من الآدميين فهي خرجت من الجبل أو لما فيها من المعجزة لأنها خرجت من غير ما يخرج منه بنو جنسها فهي خرجت من الجبل بغير ذكر ولا أنثى هذه ناقة الله لكم آية يعني علامة على صدقي فذروها تأكل في أرض الله هي لا تريد منكم شيئا فذروها اتركوها تأكل في أرض الله تأكل في البرية إن أذن الله لها في أكله وما تأكله هو من خلق الله وإيجاده تأكلوا في أرض الله ولا تمسوها بسوء لا تتعرضوا لها بسوء لا تقتلوها ولا تعقروها فيأخذكم عذاب أليم فيمسكم العذاب الأليم إذا عقرتموها لأنكم عصيتم أمر الله وتعرضتم لما لا يحب الله جل وعلا منكم أن تتعرضوا له فإذا فعلتم ذلك عذبكم الله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد اذكروا ما حصل لمن قبلكم من الأمم وأقرب قريب إليكم قوم عاد لما عصوا نبيهم عليه السلام ما الذي حصل لهم لما عصوا هود عليه السلام عذبهم الله فتذكروا حالهم واحمدوا الله على نعمه التي أعطاكم لتسلموا وتنجوا وإلا فإنه سيحل بكم ما حل بمن قبلكم واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض بوأ بمعنى أعطى في الأرض وجعله يتبوأ يعني يختار منها وبوأكم في الأرض جعلكم تختارون ما تريدون إن شئتم قصورا في السهل وإن شئتم بيوتا في الجبال تنحتونها ففي الصيف تسكنون القصور في السهول وفي الشتاء تدخلون في البيوت التي نحتموها داخل الجبال وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها السهول الأودية وما حولها بخلاف الجبال من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وتتخذون من وسط الجبل بيتا تسلمون به من الحر ومن البرد فاذكروا آلاء الله يعني نعم الله تذكروها واشكروا الله جل وعلا على نعمه هذه فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين والعثو في الأرض التسلط فيها والإفساد فيها ولا تعثوا في الأرض مفسدين بماذا أجاب ومن الذي يجيب الذي يجيب الرسل ويعاندهم الملأ السادة والكبرى كما تقدم مع قصص الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه تكبروا عن طاعة صالح عليه السلام للذين استضعفوا للفقراء المستضعفين لمن آمن منهم أي للمؤمنين من المستضعفين لأن ليس كل المستضعفين آمنوا وإنما آمن بعضهم للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا من هم الضعفاء المستضعفون قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون يعني مصدقون برسالة صالح عليه السلام قال الذين استكبروا تكبروا وعاندوا وعتوا على أمر الله إنا بالذي آمنتم به كافرون يعني لا نؤمن بما آمنتم به ولا نجتمع معكم على الإيمان فعقروا الناقة فنسب الله جل وعلا العقر إلى الناقة وإن كان الذي تقدم إلى عقرها كم؟ اثنان ومعهم ناس لكن الذين ضربوا الناقة هم اثنان فقط لكن لما كان بتمالح وتواطؤ من الجميع سمى الله جل وعلا الجميع عقروا الناقة فعقروا الناقة أي كلهم وهكذا إذا تمالأ قوم على فعل من الأفعال حسنا كان أو قبيحا فإنه يضاف إليهم وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا فراوده بعض الصحابة في ذلك فقالوا يا أمير المؤمنين تقتل سبعة برجل فقال رضي الله عنه والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به يعني لو تمالأ أهل البلد كلهم على قتل رجل واحد لاستحق القتل لأن تمالؤهم على قتله يعتبر مشاركة في القتل فعقر الناقة والعقر هو ضرب أسفل القدم أسفل الساق من أجل أن تسقط فإذا سقطت سيطروا عليها لأنها كبيرة ولا يستطيعون السيطرة عليها وهي في حال قوتها فلما عقروها ضربوا ساقها وأسقطوها على الأرض بادروا إليها ونحروها فعقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم يعني عصوا أمر الله وعصوا أمر رسوله صالح عليه الصلاة والسلام وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا على سبيل التحدي والعياذ بالله تحدوا نبيهم قالوا افعل ما شئت ائتنا بما تعدنا من العذاب هات العذاب الذي عندك إن كنت من المرسلين فأتي بما عندك يقول الله جل وعلا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين رجفت بهم الأرض من تحت وصيح بهم صيحة من السماء فقتلتهم كلهم كل من كفر بصالح صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنساهم إلا أمة واحدة بنت كانت مقعدة بما ذكر المفسرين كانت مقعدة ما تتحرك فلما سمعت الصيحة وتحركت الأرض بالرجفة قامت مهرولة كأسرع ما يكون فذهبت وخرجت من البلد وذهبت إلى أقرب قوم فوصلت إليهم وأخبرتهم بما حصل لقومها وطلبت منهم ماء فشربت ثم ماتت في مكانها وآخر منهم أبو رغال كان في الحرم في مكة لم يصبه ما أصاب قومه ولما خرج من مكة سقط عليه حجر من السماء فأهلكه فمات في مكانه ودفن في مكان مر به النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه إلى الطائف وأرى قبره أصحاب وأرى قبر أبي رغان الرسول صلى الله عليه وسلم أراه أصحابه وقال العلامة أن معه شيء من ذهب مدفون معه فنبشوا القبر فأخرجوا الذهب الذي كان دفن معه وقال إن هذا كان من ثمود وإنه كان في الحرم فلم يصبه ما أصاب قومه فلما خرج من الحرم أتاه حجر من السماء فأهلك فدفن في هذا المكان ويقال أنه هو والد سقيف أهل الطائف فأحلتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين يقال جثم على ركبتيه بمعنى سقط جثم على الأرض سقط على الأرض ووجهه إلى الأرض فأصبحوا كذلك جاثمين على الأرض على وجوههم فتولى عنهم بعدما أهلكهم الله وعلكوا ذهب وتركهم هو ومن هامن به وذكر بعض المفسرين أن كل نبي أهلك قومه يتركهم إلى الحرم هو ومن هامن به يأتون إلى حرم الله إلى مكة فيقيمون بها حتى تأتيهم آجالهم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين هل قال هذا القول قبل الهلاك أو بعده قولا للمفسرين قال بعض المفسرين نعم هذا القول على هذا الترتيب بعدما أهلكوا قال لهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين على سبيل التبكيت والتوبيخ لهم بعدما أهلكوا ولهذا مثال كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصره الله في بدر وقتل من قتل من صناديد قريش ورموا في القليب بقي عليه الصلاة والسلام في بدر ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث لما هم بالرحيل جاء ووقف على القليب التي رمي فيها صناديد الكفر من كفار قريش وقال لهم يا فلان يا فلان يا فلان وسماهم بأسمائهم الكثير منهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال عمر رضي الله عنه ما تكلمنا يا رسول الله أناس قد جيبوا أو لمن قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا ينطقون فصالح عليه السلام قال لقومه بعدما أهلكهم الله لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وقيل إن هذا القول كان قبل أن يهلكوا وسياق الآية يدل على أنه بعد الهلاك لأن الله جل وعلا قال فتولى عنهم وقال يا قوم بعدما تولى ذهب وتركهم بعدما أهلكوا لأنه نزل عليهم الهلاك وصالح ومن معه يرون ذلك ولم يمسهم سوء وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ففي هذا موعظة وعبرة لأن الله جل وعلا يعظ عباده يبين لهم أحوال من تقدمهم من الأمم من أهل الكفر والضلال ماذا كان مصيرهم ومن آمن واتقى الله ماذا كانت عاقبتهم النجاة في الدنيا والسعادة في الآخرة والسعيد من وعظ بغيره والله جل وعلا يذكر عباده ويبين لهم لتقام عليهم الحجة فمن اهتدى بتوفيق الله ومن عصى وعاند فإن الله جل وعلا لم يظلمه بل أقام عليه الحجة وبين له الدليل والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.